أهل الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائه من الآن إلى قيام يوم الدين. قال: وقال الشيخ رحمه الله: ولو كان الخنثى زوجا أو زوجتان كان له نصف ميراث الزوج ونصف ميراث الزوجة. نصف ميراث الزوج، الزوج مع عدم الولد يأخذ النصف، فيأخذ نصف النصف، ومع الولد له الربع فيأخذ نصف الربع. الزوجة مع عدم الولد تأخذ الربع، فيأخذ بناء إذا كان خنثى وفرض أنه زوجة يأخذ مع عدم الولد نصف الربع، ومع الولد نصف الثوم. هذا قول. قول آخر أنه لا يأخذ شيئا. لماذا؟ لأن الزواج باطل، فإذا كان العقد باطلا فلا يثبت الميراث، لأن الميراث فرع صحة العقد. زواج الخنثى يكون باطلا، فإذا كان باطلا لا يستحق الميراث، لأن استحقاق الميراث فرع صحة العقد. ذهب بعض الأعلام إلى بطلان العقد بشيء لا يستحق شيء. أما إذا قلنا يأخذ نصف نصيب، نصف نصيب الزوج ونصف ميراث الزوجة بناء على صحة العقد. ثم ينتقل بعد ذلك المحقق إلى بيان مسائل ثمان. قبل بيان هذه المسائل الثمان لابد أن نراجع المسألة التي تقدمت بالأمس، وهي: لو خلف الميت خنثى وأحد الأبوين، قلنا بناء على الطريقة الثانية نأخذ الخنثى تارة الذكر وتارة الأنثى. فإذا فرضنا الخنثى بناء على الذكورية، أحد الأبوين يأخذ السدس والذكر يأخذ الباقي. الفريضة من ستة، لأحد الأبوين السدس واحد والباقي خمسة للذكر. بناء على الأنوثية، الفرض الثاني، أحد الأبوين يأخذ السدس والأنثى أي البنت تأخذ النصف. الفريضة من ستة، أحد الأبوين يأخذ السدس واحد، نصف الستة ثلاثة، يبقى اثنين لأن ثلاثة واحد أربعة، الباقي على الستة اثنين، يراد عليهما أي على البنت وأحد الأبوين بنسبة ثلاثة إلى واحد. بأي قاعدة الرد؟ مجموع سهام المردود عليهم في أصل الفريضة، مجموع السهام ثلاثة للبنت وواحد لأحد الأبوين أربعة، ثلاثة واحد أربعة، احنا قلنا اثنين صار اشتباه، أربعة أربعة في أصل الفريضة ستة يساوي أربعة وعشرين. نوزع النصيب من جديد، أحد الأبوين سدس الأربعة والعشرين أربعة، أربعة في النصيب السابق واحد. الخنثى ثلاثة اضربها في أربعة اثنعش، يعني تأخذ نصف الأربعة والعشرين اثنعش، اثنعش وأربعة ستطعش، يبقى ثمانية. ثمانية ورد عليهم بنسبة ثلاثة إلى واحد، الرد أربعة، فنقسم الثمانية على أربعة فيها اثنين، فالاثنين مكرر أربع مرات. أحد الأبوين يأخذ واحد، فاثنين وأربعة ستة، هذا بعد الرد، أحد الأبوين ستة، وثلاث وستة للبنت، ستة واثنعش ثمنتعش، ثمنتعشر وستة أربعة وعشرين. جيد، بعد ذلك نوزع من جديد. قلنا نحن عندنا خنثى واحد الأبوين، الفريضة الآن الجديدة أربعة وعشرين، أحد الأبوين يأخذ السدس أربعة والباقي للولد بناء على أنه ذكر الخنثى عشرين، أحد الأبوين يأخذ ستة بناء على الأنوثية قلنا 6 بعد الرد، هو له 4 و2 بالرد و18 للخنثى بعد الرد. نجمع النقيبين للخنثى 20 18 38، احد الابوين 4 و6 10، نصف مجموع النقيبين 38 قسمها على 2 19، للخنثى 19 احد الابوين 10 بالقسم على 2 5. هذا هو بالنسبة فيما يتعلق بالخنثى واحد الابوين. قال مسائل 8. المسألة الأولى: من ليس له فرج الرجال ولا النساء. قيل إما أن يكون له نسوءا أو فتحة، لكن ليس فتحة هي فرج نساء أو فرج رجال، فتحة أو ثقب في جسمه يخرج منه غائطة أجلكم الله، أو لا أنه أجلكم الله يتقيل، فلا يوجد له لا فرج النساء ولا فرج الرجال. هنا كيف يورث؟ هنا عدة أقوال ما دلت عليه بعض الروايات بقسمها الصحيح والضعيف، أنه يورث بالقرعة لأنها لكل أمر مستبه. طريقة القرعة بأن يكتب على سهمين، على ورقة يكتب عبد الله وعلى ورقة أخرى أمة الله، فيقرع، فإن خرج له عبد الله أعطي نصيب رجل، خرج له أمة الله بعد القرعة أعطي نصيب أنثى. طبعا هذا قول، هناك قول آخر أنه يختبر عن طريق بوله، فإن خرج البول ووصل إلى حائطين قيل هو رجل، وإن نزل على مخرج البول تنكس على مخرج البول يكون أنثى. هذا قول آخر، وأيضا هذا فيه رواية وإن كانت ضعيفة. هذه جهة. الجهة الثانية: إذا كان المعتبر هو القرعة، هناك دعاء ورد في الرواية، هذا الدعاء هل بنحو الوجوب أو بنحو الاستحباب محل خلافين. قال يورث بالقرعة بأن يكتب على سهمين عبد الله وعلى آخر أمة الله، ويستخرج بعد الدعاء. قلنا اختلف في الدعاء، ذهب بعضهم إلى وجوب الدعاء وبعضهم إلى استحبابه، ولعل الصواب هو استحباب الدعاء، لأن بعض الروايات تخلو من الدعاء، الإمام يأمر بالقرعة من دون ذكر الدعاء. فما خرج عمل عليه، أن إن خرج عبد الله عمل على أنه رجل، أمة الله عمل على أنه أنثى. المسألة الثانية هي مسألة نقرأها سريعا لأنه لا يوجد بها فيها مطلب يستحق الوقوف عنده. تقدم قلنا نحن بأن الحمل يرث أو لا يرث، يرث بشرط أن ينفصل حيا. فالكلام فيما هو المراد من حياته أولا، وثانيا الكلام في أنه كيف يرث الحمل. أما ما هو المراد من حياته؟ أن يتحرك حركة الأحياء من دون أن يعتبر التقلص الطبيعي أو حركة الانقباض أو الرحسة، هي غير معتبرة، لابد أن يتحرك. أما كيف يورث؟ قلنا بشرط أن ينفصل حيان، فإن كان في بطن أمه أخذ نصيبه أو حبس نصيبه إلى أن يخرج، فإن خرج حيان أعطي نصيبه، إن خرج ميتان عاد النصيب إلى أهله إلى الورثة. قال الحمل يرث إن ولد حيا وكذا أي يرث لو سقط نعم ما علينا خذ اقرأ هذه نعود إليها. الحمل يرث إن ولد حيا وكذا أي يرث لو سقط بجناية أو غير جناية، لكن المهم أن يخرج حيا بجناية. كان اعتدى أحدهم على أمه ولا أخرج الجنين، فتحرك حركة الأحياء، يعني حركة الأحياء أن يعني يتحرك عضو منه، مثلا يده رجله هذه حركة أحياء، أو مثلا يصرخ أثناء خروجه، يبكي أثناء خروجه. ولو خرج نصفه حيا والباقي ميتا، أفرض أنه خرج الرأس حيا والباقي الأعضاء مات ميتا، خرج من رحم أمه صرخ، ثم عندما أردنا أن نخرج بقية الجسم هو مات، فنصفه خرج حيا والباقي ميتا، يقول لم يرث. إذا لابد أن يخرج حيا كاملا. وكذا أي لا يرث لو تحرك حركة لا تدل على استقرار الحياة، كالانقباض كالتخلص كحركة المذبوح لارتعاش. وفي رواية ربعي عن أبي جعفر عليه السلام إذا تحرك تحركا بينا واضحا يرث ويورث. وكذا أي بنفس مضمون الرواية في رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام ولا يسترف كونه حيا عند موت مورث، بمعنى أنه افرض أنه مات وهو في الشهر الأول، في الشهر الأول في بطن أمه، لا يسترف أن يولد مقارنا لموت المورث. المهم أن يكون حملا عند موت المورث، حتى لو ولد بعد موت المورث بستة أشهر بتسعة أشهر. طبعا تسعة أشهر نقول أن المرأة لم تتزوج. قال ولا يسترط كونه حيا، كونه أي كون الحامل حيا عند موت المورث، حتى أنه لو ولده لستة أشهر. نعم نعم من موت الواقع، نعم يعني بعد ستة أشهر ورثة، أو لتسعة ولن تتزوج، لأنها لو تزوجت يكون الحمل لزوجها الثاني. المسألة الثانية، من له رأسان أو بدنان على حقو، حقو يعني مجمع الفخذين، يعني يمشي الحوض يمشيان برجلين فقط مشتركة، لكن هذا له بدن وذاك له بدن، أو لا بدنهما واحد حتى اليد حتى الصدر حتى البطن لكن برأسين، هذا له رأس وذاك له رأس، هنا هل يرث على أنهما واحدون أو لا؟ هنا قيل ينبهان أثناء الموت، فإن استيقظا معا إذن هما واحد، استيقظ أحدهما دون الآخر إذن هما اثنان. من له رأسان أو بدنان على حقوين، مجمع الفخذين واحد على حقو واحد، يوقظ أحدهما فإن انتبها معا فهما واحد، وإن انتبها أحدهما دون الآخر فهما اثنان. الرابعة إذا ترك أبوين أو أحدهما أحد الأبوين أو زوجا أو زوجة ترك أبوين يعني الابن مات الابن وترك أبوين أو أب أو أم وترك زوجة أو زوجة ترك وأيضا ترك حملا يعني مات الابن وترك إما أبوين وزوجة عفوا نعم أو يقول أو هذا في تسامح نعم لا لا إذا ترك أبوين أو أحدهما أو زوجا أو زوجة لا هنا لحظة لا لا لا, لا تستعجل عليه لا هذي المفروض إذا ترك أبوين المفروض هو فرض أنه قد تموت الزوجة وتترك زوجا وحملا وهذا لا معنى له لأن بموت الزوجة لا يوجد حمل لاحظ إذا ترك أبوين أو أحدهما أو هذه ماذا يعني ترك أو أحدهما أو ترك زوجا أو ترك زوجة وترك حملا نعم لا لا إذا يا ريت لا إذا فرضنا الموت ماتت الزوجة فما يرد إذا حمل آخر فيقول إذا ترك أبوين أو أحدهما أو زوجا أو زوجة وترك حملا يقول المحقق أصحاب الفروض يأخذون فروضهم لكن أي نفيذ النفيذ الأدنى النفيذ الأدنى والباقي يثبت إلى أن ينظر حال الحمل فإن سقط ليسان عاد النصيب إلى بقية أصحاب الفروض سقط حيا أخذ نصيبه قال نصيبهم الأدنى النصيب الأدنى للأبوين السدس والنصيب الأدنى للزوج الرابع والزوجة الثامنة أكمل فإن سقط ميتا أكمل لكل منهم نصيبه المسألة الخامسة قال الشيخ لو مات الأب وترك ابنا موجودا على قيد الحياة وترك حملا هنا الابن يعطى الثلث فقط الموجود حي لماذا؟ لأنه يحتمل أن يولد توأمين ذكرين فيكون لكل منهما ثلث توأمين ثلثان إذن الابن الموجود حي يأخذ ثلث ويثبت كم؟ ثلثان لمن لاحتمال أن الأم تلد ذكرين توأمين ولهذا قال لو كان للميت ابن موجود وحمل أعطي الابن الموجود الثلث ووقف للحمل الثلثان لأنه الأغلب في الكثرة غالبا ما تلد توأمين من حيث الكثرة نعم وما زاد عن التوأمين حالة نادرة هذا إذا كان ذكر الموجود أما إذا كان بنت أنثى نعطيها فقط خمس. لماذا خمس؟ كم يبقى؟ يبقى أربعة أخمس، أربعة أخمس تحدث، لأنه لو كان الحمل ولدين ذكرين توأمين كل منهما سوف يأخذ خمسين، ضعف الأنثى، الأنثى لها خمس ولكل ولد خمسان. إذن تعطى الأنثى خمس ويبقى أربعة الأخماس تحدث لاحتمال أن يكون الحمل ذكرين توأمين. قال ولو كان الموجود أنثى أعطيت الخمس حتى يتبين الحمل وهو حسن. المسألة الثالثة، خب إذا اعتدي على الأم وهي حامل وسقط الجنين يكون للجنين ماذا؟ دية. هذه الدية من يرثها؟ تقدم هذا، قلنا يرثها الأب ومن ينتسب إلى الأب، يعني الأخوة من الأب، الأعمام، من يتدلى بالأب كأخوته، كأخوته لأبيه، أخوة الجنين لأبيه، أعمام الجنين لأبيه، عمات الجنين لأبيه يرثون الدية، كل من يتدلى من جهة الأب. دية الجنين يرثها أبواه، أبواه نعم، ومن تدلى بهما جميعا، يعني من ينتسب إلى الجنين عن طريق الأبوين أو بالأب، إما من تدلى بهما بالأبوين جميعا أو بالأب بالنسب أو السبب. بالنسب واضح عمه، بالسبب مولى الأب. إذا فقد من ينتسب إلى الجنين من جهة الأب ننظر إلى السبب وهو مولى الأب. لا لا لا من. فإذا ما فإذا فقد من ينتسب من جهة الأبوين من جهة المسألة السابعة. إذا السبب مقصود به مولى الأب، لأن مولى الأب يتقرب بالجنين من جهة سببية لا من جهة نسبية. المسألة السابعة، المسألة السابعة، افرض انه صبي انسان وبعد سنة قامت معركة جديدة وصبي اخر فجيء به، فلما رأى المسبي الجديد المسبي القديم قال هذا اخي، وقال الثاني ايضا اخي، اذا اقر كل منهما بالاخوة. هنا يرثان بالأخوة أو لا يرثان؟ يرثان ولا يحتاج إلى بينة، لأن إقرار العقلاء على أنفسهم جائز. إذا تعارف اثنان، يعني أقر اثنان بأن أحدهما أو أب شاف ولد هذا ابني، قال الولد نعم هذا أبي، لا يحتاجان إلى بينة، إلا أنه لا عرف عن أن أحدهما ليس لا ينتسب إلى هذا الولد، معروف من هو أبوه، وهذا الأب معروف من هو ومن أين جاء، ولكن فرض أن بينهما اتفاق أصدقاء، خلنا نقول الناس أخوان، لا إذا كان معروف ومشهود عند الناس وموثق أن أحدهما لا ينتسب إلى الآخر وإن اعترفا لا يؤخذ باعترافهما وإقرارهما. إذا تعارف اثنان ورث بعضهم من بعض ولا يكلفان البينة ولو كانا معروفين بغير ذلك النسب الذي اعترفا به عند الناس لم يقبل قولهما. المسألة الثامنة، تقدم بعض منها في أبحاث سابقة، وهي بالنسبة للغائب. الغائب إذا غاب الأب ولم تصلنا أخبار عنه ولا نعرف هو حي هو ميت، ماذا يفعل؟ هل يورث أو لا؟ هنا عدة أقوال، بعضهم قال ينتظر 4 سنين، بعضهم قال أنه وهو قول المحقق الذي تبناه فيما سبق أنه يتربص مدة لا يعيش عادة معها، وقال هذا هو الأولى. وفي هناك عدة أقوال، قلنا بعضهم ذهب إلى أنه يقال الأغنياء فإن عاد يرجع إليه، أقوال متعددة خلاف الروايات. الثامنة المفقود الغائب يتربص بماله، يعني ينتظر، لكن كم ينتظر؟ وفي قدر التربص أقوال، قول الأول قيل 4 سنين، وهي رواية عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام، وفي الرواية ضعف من جهة سماعة لأنه عام. ها؟ لا. وقيل تباع داره بعد 10 سنين، وهو اختيار المفيد رحمه الله، وهي رواية علي بن مهزيار عن أبي جعفر عليه السلام في بيع قطعة من داره. والاستدلال بمثل هذه الرواية تعسك تكلف ليس صناعيا. لماذا؟ لأنه لا توجد ملازمة بين بيع الدار وبين التوريث. الإمام قال تباع داره، لم يقل يورث، فلا ملازمة بين بيع الدار وبين مسألة التوريث. وقال الشيخ إن دفع إلى الحاضرين أن يدفع، إلى الحاضرين وكفلوا به جاز. نعم نعم نعم. وفي رواية إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام إذا كان الورثة ملاء، ملاء يعني أغنياء، اقتسموه، يعني يعطى الترث الثالث إلى الأغنياء، إذا رجع الغائب أعادوا المال إليه، فإن جاء الغائب أو المفقود ردوه عليه. وفي إسحاق قول، لماذا؟ لأن مذهبه فصحي. وفي طريقها سهل بن زياد وهو ضعيف، وقال الشيخ في الخلاف لا يقسم حتى تمضي مدة لا يعيش مثله إليها بمجرى العادة، المدار العرفي. مثلا غاب عمره 40 سنة، 40 سنة منتظرة 60 سنة حتى يكمل 100 أيام، ما حد يعيش. هذا كله من البيتزا والبرجر، وهذا أولى، أي تقدم جزء منها المسألة. هذا تمام الكلام في المسائل الثمان. قال الملحق، نعم، الفصل الأول، الثاني، الفصل الثالث في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم. الغرقى والمهدوم عليهم، حاصل المسألة أنه لو أب وأولاده خرجوا إلى البحر مثلا وغرقت بهم السفينة، ماتوا، هنا هؤلاء غرقى، أولى أب وأولاده وزوجاته وأولاده بعض أولاده في مبنى وهدم عليهم المبنى، فهؤلاء مهدوم عليهم، هل يرث بعضهم بعضا، يورثون أو لا يورثون؟ هنا في الحقيقة شروط ثلاثة حتى يرث بعضهم من بعض. الشرط الأول لا بد أن يكون لهم أو لأحدهم مال، أما إذا لم يكن لهم مال لا معنى لأن يرث بعضهم من بعض. هذا شرط مسوق لتحقق الموضوع، أساسا ما في مال، الموضوع متحقق، المانع المقتضي موجود. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني لابد أن يكون الغرقاء أو المهدوم عليهم يتوارثون، أما إذا كان الغرقاء لا يتوارثون، أجانب رجل وصديقة لا توجد بينهما علاقة نسبية ولا سببية، خب لا يتوارثون. الشرط الثالث لابد أن يشتبه الحال، أيهما متقدم في الموت وأيهما متأخر. أما إذا علمنا بأن الأب مات قبل الابن فهنا الأب لا يرث الأب، لأن المتقدم لا يرث الابن، يرث الأب. أو إذا علنا اقترانهما من جهة الموت، ماتا في نفس اللحظة في نفس الثانية، طب لا يرث أحدهما الآخر، لأن الإرثاء هو استحقاق إنسان عند موت إنسان آخر. فهنا إذا حالتان يرث أحدهما من الآخر، ما هي؟ الحالة الأولى أن يعلن تقدم أحدهما من جهة الموت، مات الابن قبل الأب، هنا يرث الابن الأب. الحالة الثانية يستبح حالهما من حيث التقدم والتأخر، هنا يرث كل منهما الآخر. أما في حال ما إذا علم بتقدم أحدهما أو اقترانهما ففي هاتين الحالتين لا يرث أحدهما الآخر. لهذا قال وهؤلاء أي الغرقى والمهدوم عليهم، هذه هي الجهة الأولى من البحث. الجهة الثانية من البحث هل هناك خصوصية للغرقى والمهدوم عليهم أم لا، يمكن تسريتها إلى حالات كثيرة، احترقوا مثلا، سقطوا من بناية. قال وهؤلاء يرث بعضهم من بعض متى؟ واحد، إذا كان لهم أو لأحدهم مال. اثنين، وكانوا يتوارثون مو أجانب. ثلاثة، واشتبهت الحال في تقدم موت بعض على بعض، أما لو علم بتقدم أحدهما أو علم باقترانهما لا يرث كل منهما الآخر. فلو لم يكن لهم مالون أو لم يكن بينهم موارثة كانوا أجانب لا علاقة لا نسبية ولا سببية، أو كان أحدهما يرث دون صاحبه، أحدهما يرث دون صاحبه، مثل ماذا؟ أفرض أخوين أحدهما عنده ولد، الذي عنده ولد لا يرثه أخوه لأن الولد يحجب الأهل. أما الذي لا يوجد عنده ولد يرثه الأخ صاحب الولد، صحيح؟ صحيح؟ نقول نحن اشتبه حال أحدهما بالآخر، كأخوين لأحدهما ولد سقط هذا الحكم، يعني ما سقط هذا الحكم، لا يرث بعضهم من بعضين. وكذا لا يرث بعضهم من بعض لو كان الموت لا عن سبب. كيف لا عن سبب؟ يعني ما تحس أنت لا بسبب غرق ولا هدم ولا حرق ولا شيء. إيه لا سوار. يعني أحدهما لا يرث الآخر ميراثهما يذهب إلى ورثتهما. وكذا لو كان الموت الكلام كله أن يرث بعضهم من بعض، يعني الغرقاء يرث أحدهما من الآخر. أما لو مات اثنين حتى أنتهما في نفس الوقت أخره، أو استبيع حالهما من حيث التقدم والتأخر، أحدهما لا يرث الآخر، إنما الأول يذهب ميراثه إلى ورثته والثاني ميراثه إلى ورثته، لا أن بعضهم يرث من الآخر. الكلام كله الآن أن يرث بعضهم من بعضين. وكذا أي لا يرث بعضهم من بعض لو كان الموت لا عن سبب، أو علم اقتران موتهما في نفس اللحظة، أو علم تقدم أحدهما على الآخر، علم أن الأب قبل الابن ما، إذن الأب لا يرث من ابنه لأنه متقدم، والمتقدم لا يرث من المتأخر. الجهة الثانية، هل هذا الحكم وهو أن يرث بعضهم من بعض خاص بالغرقى والمهدوم عليهم، أم يمكن التعدية فيه ترددين؟ وجه التردد هو هل هناك خصوصية وعدم الخصوصية. بعضهم يقول لعلها خصوصية في الغرقى والمهدوم عليهم فقط، الخصوصية لهما فقط فلا يمكن التعدية. بعضهم يقول لا خصوصية كما ذهب إليه الشيخ في النهاية. وثبوت هذا الحكم بغير سبب الهدم والغرق والغرق مما يحصل معه الاشتباه، أي اشتباه، اشتباه حال تقدم أحدهما أو تأخره من جهة الموت، ترددون. قلنا ما هو منشأ التردد؟ هل الغرق الغرق والهدم لهما خصوصية وموضوعية أم لا؟ وكلام الشيخ في النهاية يؤذن بطرده، يعني اضطراده لغير حالات الغرق والمهدوم عليهم مع أسباب الاشتباه، فيشمل الحاق وغيره. نعم، هذا مستوى القائد. نعم، إذا ثبت هذا، إذا تم هذا الكلام، سمع حصول الشرائط، الشرائط التي تقدمت الثلاثة، أن يكون لهم أو لأحدهم مال، أن يكونوا من أهل الموارثة، أن يشتبه الحال، يورث بعضهم من بعض، ولا يورث الثاني مما ولت من. ما معنى هذا الكلام ولا يورث الثاني مما ورث من؟ مثلا لو مات الزوج والزوجة غرقا من أهل الموارثة، هنا افرض أن الزوج، افرض أن الزوج تركته ألف، فالزوجة كم ترث من الألف مع عدم الولد؟ الربع، يعني كم؟ ألف ألف، 250 تأخذ. الآن الزوجة أخذت 250، الآن يأتي من يرث؟ الزوج يرث ممن؟ من زوجته. افرض أن زوجته ترثتها ألف، كم يأخذ الزوج؟ النصف مع عدم الورث، كم يأخذ؟ 500. 500 يأخذها من الألف لا من 1250، يعني الإرث الذي دخل على الزوجة من قبل الزوج لا يرث منه الزوج، فلا يرث الزوج مما ورثت منه الزوجة، ولا ترث الزوجة مما ورث منه الزوج. يرث أحدهما من الآخر فقط من أصل الشركة، لا ما دخل عليه من الآخر. ماري واضح المسألة؟ قال ولا يورث الثاني مما ورث من، إلا أن شيخ المفيد قال لا يرث مما ورث منه. وبناء على ذلك إذا افترضنا أن الزوج مات أولا، الزوجة كم ترث من 250؟ قلنا ربع الألف. الآن كم صار للزوجة عندها؟ هي تركتها 1000 ودخل عليها 250، 1250. الزوج الآن يرث من 1250 حتى مما ورثت منه، فيأخذ نصف 1250. هذا قول الشيخ المفيد. إلا أن المحقق قال الأول هو الأصح. لماذا؟ لأن فرض الشيخ المفيد لا يمكن أصلا. لماذا لا يمكن؟ لأننا نقرض الثاني حيا وميتا في آن واحد، وهو غير معقول أصلا. لماذا؟ المفيد ماذا يقول؟ يقول الشيخ المفيد أن الزوج يرث مما ورثت منه الزوجة، يرث مما ورثت منه الزوجة. فهنا معنى ذلك ماذا نفترض؟ نفترض أن الزوج مات، أن الزوجة ميت ورثته الزوجة، فإذا فرضنا أنه يرث مما ورثت منه الزوجة، هذا معناه أننا نفترض أنه حي، فلزم أن يكون الزوج حيا وميتا، وهذا محاله. هذا لاحظ ماذا قال، والأول أصح. يعني لاحظ ألف، مثلا نقول ألف، ألف يرث من باء، وباء يرث مما ورث منه ألف. هذا يقول غير ما أقول. لماذا؟ باء المفروض ورث ألف، باء ورث ألف، فباء ميت، لأنه باء إذا ورث ألف فنفترض أن باء ميت، فإذا هو يرث أيضا من ألف فنفترض أنه حي، فيستمع أن يكون باء هو حي وهو ميت. قال لأنه إنما يفرض الممكن، والتوريث مما ورث منه يستدعي الحياة بعد فرض الموت، لأنه الموت من جهة أن ألف يرث منه، فألف لا يرث من باء إلا إذا فرض أن باء قد مات، فإذا كان باء أيضا يرث مما ورث منه، فهذا يعتبر أن الباء حيا، وهو غير ممكن عادة. وأيضا لما روي أنه لو كان لأحدهما مال صار المال لمن لا مال لا مال له. يقول ولما روي أنه لو كان لأحدهما مال صار المال لمن لا مال له. نحن قلنا الشرط ما هو؟ أن يكون لهما مال أو لأحدهما، أو لأحدهما مال. افرض الزوجة ما عندها مال، فقط الزوج، إذن الزوج وين يذهب ماله؟ إلى زوجته. افرض أن ما عنده إلا زوجة، ما عنده أحد غير الزوجة، إذن مال الزوج يذهب إلى الزوجة، أو العكس، لأن هنا كلام هل يرد على الزوجة أو لا يرد على الزوج الباقي. أفرض أن الزوجة عندها مال لكن الزوج ما عنده مال، إذن الزوجة مالها لمن يذهب؟ يذهب للزوج. إذا ذهب للزوج فبالزوجة لا ترث منه لأنه لا مال لا مال له، لكن هو يرث من الزوجة لأن الزوجة لها مال، ومالها يذهب لمن لا مال له وهو الزوج. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. بقي مسألة، خب أيهما يقدم؟ خب مات ولا نعلم أيهما تقدم موته وأيهما تأخر. مشتبه الحال الشرط الثالث، أيهما نطلبه أنه هو الذي مات أولا؟ هل نطلب أن الزوج مات أولا فترث منه الزوجة، أو نطلب أن الزوجة هي التي ماتت أولا فيرث منها الزوج؟ هنا قيل نقدم الأضعف، يعني نفرض أن الذي مات صاحب النصيب أعلى تقديم الأضعف، يعني تقديمه من حيث أنه يرث، الذي يرث هو صاحب النصيب الأضعف الأدنى، فالذي مات نفرض أولا من هو؟ صاحب النصيب الأعلى. هنا أيهما نطلبه أعلى، الزوج أو الزوجة؟ الزوج أعلى، إما أن يكون له النصف أو الربع. في المقام نفرض أن الزوج مات أولا والأضعف هي نصيب، هو نصيب الزوجة، فنقدم الزوجة، نقدمها في الميراث، نقول أولا نصف موت الزوج. تقول ما الثمرة في ذلك؟ هنا المحقق ظاهر عبارته أنه لا ثمرة في ذلك، لأن الزوج سوف يأخذ نصيبه والزوجة سوف تأخذ نصيبها. نعم تظهر الثمرة بناء على قول الشيخ المفيد الذي يقول أنه يرث مما ورثه، هنا تظهر الثمرة، يرث مما ورثه، لأنه لو افترضنا أن الزوجة هي أولا ترث، إذن سوف ترث الزوجة نصيبها وهو الربع 250 من الألف، ثم بعد ذلك يرث الزوج، يرث من الشركة ومما ورثه، هنا تظهر السماء الأعلى بكل نصيب أكثر. أما نحن قلنا لا، لا يرث مما ورثه منه، فحينئذ لا تظهر ثمرة. بقية الكلام نقص في الكلام في نفس هذه المسألة، بقي فيها شيء يأتي الكلام عليها، والحمد لله رب العالمين.